بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: سمى نفسه سميعا بصيرا، وذكر الدليل على ذلك: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، السميع الذي أدرك المسموعات، والبصير الذي أحاط بالمبصرات. فهذا الاسم السميع البصير لله، وسمى المخلوق سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، جعلناه يعني خلقناه سميعا بصيرا، أو صيرناه سميعا بصيرا. مر معنا أن السميع كالسميع في الاسم، لكن ليس السميع كالسميع لا في المسمى ولا في ذات الاسم وذات الصفة، لأن السميع معنى مشترك عام، وهو إدراك المسموعات. فإذا أضيف إلى الله، والله عز وجل أحاط سمعه بكل شيء وأحاط بصره بكل شيء، وإذا أضيف للمخلوق فسمعه على حسبه كما أن بصره على حسبه. نعم. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. نعم، ليس الرؤوف كالرؤوف، لا من حيث الاسم، فإن اسم الله الرؤوف ليس كاسم المخلوق الرؤوف، ولا المسمى بالرؤوف وهو الله كالمسمى بالرؤوف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس الرحيم كالرحيم، لا اسما ولا مسمى. وإن تطابق الاسم في لفظه، لكنه لا يتطابق في معناه، لأن المدلول عند الإطلاق هو المعنى المشترك، لكنه عند الإضافة تخصيص، فلكل منهما ما يليق به. فالله رأفته تليق به، ورحمته تليق به وقد أحاطت بكل شيء، والمخلوق رأفته ورحمته أحاطت لائقة به. نعم. وسمى نفسه بالملك، فقال سبحانه: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه. نعم. لماذا جاء الشيخ هنا في الملك المخلوق بآيتين على غير عادته؟ فإنه يذكر آية واحدة تعلق بالمخلوق، لماذا أتى بالآيتين؟ وما المناسبة؟ هذه معرفة وذي منكرة. في آية في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك، وقطعا أن هذا من ملوك الدنيا الظلمة. ثم في آية يوسف: وقال الملك، أي ملك مصر، ائتوني به. والله جل وعلا يقال له ملك ويقال له الملك، وهو سبحانه ملك الملوك. اشترك الخالق والمخلوق في الاسم، ولم يتطابق في مدلول الاسم من كل وجه، وإنما بالقدر المشترك، وهو أن هذا له ملك وهذا له ملك، فملك المخلوق يليق به، وملك الخالق أحاط بكل شيء. وقال ولهذا قال وليس الملك كالملك، لا في مدلول الاسم ولا في مسمى الملك. نعم. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن. فإن الله جل وعلا يؤمن غيره، من أمنه الله لا يضام ولا يفزع، والمخلوق قد يؤمن نفسه وقد لا يؤمنها، وقد يؤمن غيره وقد لا يؤمن، لكن ثمة قدر مشترك هو المعنى الكلي لمدلول هذا الاسم، وكما قال ليس المؤمن كالمؤمن. نعم. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. نعم. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنا يرام جناب ذي السلطان. والعزيز بالقوة، والعزيز الذي كملت صفاته، والعزيز من عدم النقصان. الله سمى نفسه عزيزا وسمى بعض خلقه عزيزا، وليس العزيز كالعزيز، لا في مدلول الاسم، فلكل الخالق ما يليق به كمالا وعظمة، وللمخلوق ما يليق به، وليس المسمى كالمسمى. وفي هذا الاسم ألحد المشركون، ماذا ألحدوا؟ لما سموا العزة ألحدوا فأعطوه من اسم الله العزيز. هذا من الأقوال في معنى العزة، أنهم أخذوا اسم الله العزيز فسموا به صنم العزة الذي كانوا يعبدونه ويعبدون له، حتى إن أبا لهب اسمه ماذا؟ عبد العزة. نعم. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. طيب إن أدري على أن الله سمى نفسه جبارا متكبرا بما سبق في الآية السابقة، وهو العزيز الجبار المتكبر، والمتكبر يعني المتعالي بذاته وبصفاته وبقدره. والجبار لها ثلاثة معاني، وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وجبر المنكسر، والمعنى الثالث من الجبر الجبار يعني المرتفع العالي. ولهذا العرب تقول نخلة جبارة، معنى جبارة أي عالية ما يوصل إليها بسهولة. نعم. ونظائر هذا متعددة، يعني أمثلة هذا التنويع أن يسمي نفسه باسم ويسمي المخلوق باسم كثيرة في القرآن، وأتى لكم من المعنى ما يدل على المقصود، أنه وإن تطابق الإسمان في المعنى العام عند الإطلاق وهو المسمى بالمشترك، لكنهما يختلفان عند الإضافة والتخصيص، فاسم الله يليق به واسم المخلوق يليق به، كما أنهما يختلفان في المسمى، فاسم الله علم على ذاته واسم المخلوق علم على ذاته الناقصة. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى أنزله بعلمه، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هنا سمى صفاته، لما ذكر الأسماء الآن يذكر لكم الشيخ الصفات، سمى صفاته فإن الله عليم له علم وقوي له قوة، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. هذا أحاط به سبحانه. أما علم المخلوق فهو قاصر عليه. وكذلك القوي، الله جل وعلا من أسمائه القوي ومن صفاته له قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة، وسمى المخلوق وجعل المخلوق قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فذكر لهم قوة وأن الله قوته أشد من قوته، وهو القوي له القوى جمعا. تعالى رب ذي الأكوان، فقوة الله جل وعلا كاملة وقوة المخلوق ناقصة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، إذن قوته قوة المخلوق حادثة ناقصة، كانت بعد أن لم تكن. أما قوة الله فإن الله متصف بها أزلا وأبدا، لم تكن له ثم كانت، ولا تثنى في المستقبل. هذا في باب الصفات. ولهذا قال وسمى صفات عباده بنظير ذلك، أي من حيث الاسم، فهما يتطابقان في الاسم وفي القدر المشترك الذي عند الإطلاق، الذي يتميز به هذا الاسم عن غيرها أو هذه الصفة عن غيرها. أما عند الإضافة والتخصيص وفي الخارج خارج الذهن، فلكل صفته اللائقة به، ولهذا يقال فيها كما قيل في الأسماء، وليس القوي كالقوي وليس العليم كالعليم. هنا في هذا الباب لما ذكر بعض، قال وسمى بعض صفاته، الصفات يقسمها العلماء باعتبارين، باعتبار الأدلة، يقال صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية ليس لها طريق إلا الخبر الصادق بالوحي الصحيح كتابا وسنة، مثلا الله له وجه، هذا من الخبر. الله له أصابع، له يدان، هذا من الخبر. له عينان، هذا مرده إلى الخبر. والصفات العقلية التي دل عليها العقل مع الخبر، مثل الوجود، لا يمكن أن يتصف بالصفات إلا وهو موجود، دل عليها مع الشرع العقل. الحياة لا يمكن أن يكون متكلما سميعا بصيرا وهو مو بحي، فدل عليها العقل ودل عليها إيش؟ الخبر. النوع الثاني أو التقسيم الثاني للصفات باعتبار تعلقها، هناك صفات ذاتية أي متعلقة بالذات، وهي صفات لا تنفك عن ذات الله، الله متصف بها أزلا وأبدا، تسمى بالذاتية. وهناك صفات متعلقة بالفعل بالمشيئة، تسمى بالصفات الفعلية وتسمى بالصفات الاختيارية، لأن مردها إلى فعل الله يفعلها إذا شاء، ومردها إلى اختيار الله كالاستواء على العرش، هذه صفة إيش؟ اختيارية. وكالنزول إلى سماء الدنيا عشية عرفة في كل سنة، وإلى ثلث الليل الآخر في كل ليلة، وكالغضب والرضا والمجيء والضحك والحب والبغض، هذه صفات فعلية يفعلها سبحانه إذا شاء. العلو صفة إيش؟ ذاتية. الكلام ذاتي وأفراده فعلي، صفة فعلية. ولهذا في قول الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث إلا استمعوه. وش معنى محدث؟ ليس معناه مخلوق، إنما محدث يعني متجدد، هذا في أفراد نوع الكلام. فالكلام صفة الكلام لله في نوعها ذاتي، وفي تجدد أفرادها فعلي. وهذا يقال يا أخواني في الصفات الفعلية كلها أن نوعها ذاتي، لأن الله لم يتصف بها بعد أن كان غير قادر على الاتصاف بها، لكن في أفرادها وآحادها صفات فعلية. نعم. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم، وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم، في قوله جل وعلا في آية الإسراء وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ردا على اليهود الذين آتاهم الله علما فتجبروا على المخلوقات وعلى خلق الله وتعالى وتعاظموا عليهم، ولهذا أرادوا إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن طريق أهل مكة عن الأسئلة الثلاث: عن الروح ما هي، وعن فتية في غابر الدهر ما كان من خبرهم، وعن ملك طواف جوال ما كان من شأنه. قالوا سلوه فإنه لا يدري عن هذا إلا نبي. وكان اليهود يتفاخرون على الناس بأنهم أهل العلم، فغلوا في هذا الجانب حتى زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. فقال جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فأثبت أن للمخلوق علما. وفي قوله وفوق كل ذي علم عليم، هذا فيه قطع للتسلسل، فإن المخلوقين بعضهم أعلم من بعض إلى أن ينتهي العلم إلى من؟ إلى مورثه. من الذي أورث المخلوق العلم؟ الله، وعلم آدم الأسماء كلها. فينقطع التسلسل بماذا؟ بعلم الله الذي أحاط بكل شيء. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث الخضر مع موسى لما كان من شأنهم العجيب ما قصه الله علينا في آخر الكهف، وقف موسى والخضر مع أن موسى أفضل وخص بالكلام، والخضر آتاه الله علما ليس عند موسى، وقفوا على شط البحر فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى إن عندك علم ليس عندي، وإن عندي علما ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر منقاره في البحر. وهذا وحي يا أخواني. إذن وش نسبة علم المخلوقين إلى علم الله؟ ليس لها نسبة، مهما بلغ علمهم ليس لها نسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا يعني صفة العلم، هنا يأتي سؤال: هل العلم من خصائص الخالق أو من خصائص المخلوق؟ العلم عند الإطلاق ليس من خصائص هذا ولا هذا، لكن علم الله من خصائصه أنه حاط بكل شيء، فهذا خاص به سبحانه. ولهذا نقول من خصائص ربوبية الله علمه بماذا؟ بالغيب، وعلمه بكل شيء، هذا هو الذي من خصائص الله. وعلم المخلوق الذي هو من خصائصه هو العلم الحادث، أي العلم الذي نشأ إليه بعد أن لم يكن متصفا به، ولا يقال هذا في علم الخالق أن علمه حادثا، لا، وإنما أحاط بكل شيء علمه، فالسواء ظاهر الأمور وباطنها عنده سواء، أولها وآخرها عندها سواء، قليلها وكثيرها عنده سبحانه في علمه سواء. نعم. وقال تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدي بقوة، وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. نعم، الأيد ليست جمع يد، يد جمعها إيش؟ أيادي أو أيدي، أما هذه الأيد بدون ياء، وإنما هي مصدر آدى يئيد أيدا كباع يبيع بيعا، والمراد بها القوة، ولهذا قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. وفي قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ولهذا هذا المعنى قد يغيب عند الأعجمي والعجمة، عجمتان: عجمة لغة وهي وسيلة إلى عجمة الفهم، فإن لم يفهم اللغة لم يفهم إيش؟ فإن لم يعرف معنى اللغة لم يفهم معناها، هذه عجمة لغة أدت إلى عجمة فهم، وأعظمها وأقبحها عجمة الفهم. ولهذا لو قرأ الآية أعجمي ظن أن الأيدي والسماء بنيناها بأيد أنها الأيدي المخلوق، وهذا لا تقوله العرب، لأنه فرق بين أيد وبين أيدي، فأيد هنا أي بقوة، فذكر له قوة سبحانه، وذكر لعبده داود وهو من أقوياء البشر قوة، وليست القوة كالقوة، اشتركتا بالاسم عند الإطلاق اسم الصفة، لكن بمعنى الصفة هذا قوته تليق به وهو المخلوق، وقوة الخالق تليق به لا يعجزه شيء مع قوته سبحانه. نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هاتين الآيتين في آية التكوير وآية الإنسان نسب للمخلوق مشيئة، وما تشاءون لمن شاء منكم، وأضاف إليه سبحانه مشيئة، وليست مشيئة الله كمشيئة المخلوق. طيب ما هي مشيئة الله؟ الإرادة، إرادة الله نوعان، كونية وشرعية. المشيئة، مشيئة الله هي مرادفة للإرادة الكونية، مرادفة لماذا؟ للإرادة الكونية التي أحاطت بكل شيء، فلا يمكن أن يقع في كون الله وفي خلقه شيئا لم يرده، لا من خير أو من شر. والإرادة الدينية لا تأتي بمعنى المشيئة، الإرادة الدينية بأي معنى؟ ها؟ أي لكن وش معناها؟ معناها المحبة، معناها المحبة، ولهذا تأتي في القرآن مثبتة وتأتي منفية، تأتي مثبتة مثل إيش؟ والله يريد أن يتوب عليك، وتأتي منفية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والقاعدة والضابطة في التفريق بين الإرادتين في القرآن وفي السنة، إرادة الله سبحانه وتعالى إذا جاءت أراد أو يريد أو يرد بمعنى يقدر فهي الإرادة إيش؟ الكونية، وإذا جاءت بمعنى يحب فهي الإرادة الدينية. وهذا مضطرد، مضطرد اضطرادا لا يتخلى. الإرادة الكونية لها أربعة أسماء بل خمسة، والشيء تسمى بالمشيئة كما ها هنا، وتسمى بالإرادة الكونية لتعلقها بالكون كله، وتسمى بالإرادة الشاملة لأنها تشمل كل شيء، وتسمى بالإرادة الخلقية لأنها متعلقة بكل خلق الله، وتسمى بالإرادة إيش؟ وين الفزاعين اللي يفزعون؟ تسمى بالإرادة العامة لأنها تعم كل شيء. بمقابلها الإرادة الدينية تسمى دينية، وتسمى شرعية، وتسمى خاصة، وتسمى أمرية، خاصة لأنها خاصة بالمكلفين، شرعية متعلقة بشرع الله، دينية بدين الله، أمرية بأوامر الله. فسمى نسب له مشيئة، وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، وليست المشيئة كالمشيئة. نعم. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة، فقال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون هذه للمخاطبين للمخلوقين، والله يريد هذه لمن؟ الخالق جل وعلا، فله إرادة يتصف بها وللمخلوق إرادة. طيب إرادة المخلوق، إرادة المخلوق في نفسها، في نفسه متباينة، فإرادة البشر غير إرادة الجمال. قال الله جل وعلا في آخر الكهف: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وجمال. فإرادة كل بماذا؟ بحسبه. فإرادة المخلوق ناشئة من حركة في داخله، أما الجدار ما عنده حركة في داخله، لكن لما تهيأ للانقضاض وللسقوط قال الله جل وعلا: يريد أن ينقض، أي هذا الجماد له إرادة لائقة به غير إرادة المخلوق. فإذا كان المخلوقان إرادتهما مختلفة متباينة، أعظم تباين، فهم باب أولى إرادة من؟ الخالق مع المخلوق. نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، المحبة من أي صفات الله؟ من الصفات الفعلية، أي في أفرادها، أما نوعها فصفة ماذا؟ صفة ذاتية. وصف المخلوق بأنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. المحب من هو؟ الله جل وعلا. ويحبونه، وليست المحبة كالمحبة، اشتركا في المعنى العام عند الإطلاق، فالحب ضد البغض وضد الكره، لكن محبة الله محبة لائقة به لا نعلم كيفيتها، وما محبة المخلوق محبة لائقة به. ولهذا المخلوق اليوم يحب باسل يكره، ولا لا يا أخوان؟ اليوم يحب، غدا أكثر حبا أو أنقص حبا. إذن حب المخلوق متغير وناشئ من أين؟ من عدم، كأصله ناشئ من عدم. وصف نفسه بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في الصحابة رضي الله عنه، أن الله رضي عنهم وهم رضوا عن الله جل وعلا. رضي الله عنهم أي بإيمانهم وبذلهم مهجهم وأموالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم رضوا عن الله رضاء بما قضاه عليهم وقدره، ورضاء أعظم بما كتب لهم من النعيم الذي سببه إيش؟ الإيمان. ولهذا في هذا الباب، في باب المحبة وفي باب الرضا، الله جل وعلا يقابل عبده بما يكون في قلبه تجاهه، وهذا من إحسان ظن العبد بربه. من ظن أن الله يرحمه فإن الله سيرحمه، من ظن أن الله يعذبه فإن الله سيعذبه، بحسب ما يقوم في ظنه بالله. ولهذا تأتي في هذه المواضع وفي غيرها على جهة ماذا؟ على جهة الجزاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، كما في باب المعاقبة، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، كما تكون في أهل الشنآن تكون في أهل الإيمان. ومع ذلك ليس الرضا كالرضا، وليست المحبة كالمحبة، وإن اشتركا في الاسم العام والصفة العامة عند الإطلاق، لكن لكل منهما معنى عند الإضافة والتخصيص أو عند وجودها خارج الذهن. نعم. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. قال معلوم، أي عند أتباع الرسل أولا، وعند عامة العقلاء المخاطبين ثانيا، أما عند المشبهة لا، الإرادة كالإرادة، لكن ليس عليهم تعويض. إذن المعلوم هنا، لأن الذي يكابر في المعلوم وشو؟ يكابر في العقليات، يكابر في الأمور البديهية. نعم. وكذلك وصف نفسه بأنه ينقص الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. نعم. المقت ما هو؟ هو شدة الغضب الغضب العظيم والغضب الشديد يسمى مقتا، فنسب الله المقت إلى صفته، ينادون لمقت الله. إذن أضاف لنفسه المقت شدة الغضب، وأضاف للمخلوق مقتا أشد من مقتكم أنفسكم. طيب، عندنا مقت وعندنا مقيت، ما الفرق بينهما؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت هنا المقدر، مقدر وحسيب. نعم، وكان الله كل شيء مقيتا، أي إيش؟ مقدرا. فالله قدر لهم القوت وقدر لهم غيره، ولهذا المقت صفة غير المقيت الذي هو اسم. نعم. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. قابل الله جل وعلا هؤلاء بما يليق بهم، فأضاف للمخلوق أنه يمكر ويمكرون. من هم؟ أعداء الله، ويمكر الله، وأضاف له مكرا هو من صفته. وقال: ويكيدون كيدا، ونسب لنفسه: وأفيد كيدا. وهذه الصفات المتقابلة على جهة التخسيعة لأهلها خمس صفات: المكر والكيد والاستهزاء والخداع. لا، والنسيان، نسوا الله فنسيه. والسخرية، ستة، صارت ستة. نعيدها على جهة الإجمال: مكر وكيد واستهزاء وخداع ونسيان وسخرية. المكر والكيد متقاربان في المعنى، فالله جل وعلا له مكر وله كيد يليق به، والمخلوق له كيد ومكر يليق به. ولاحظوا، هذه جعلها الله في من يستحقونها، كما جعل المحبة والرضا في من يستحقها. هذه الصفات الست: نسيان، الله ينسى والمخلوق ينسى، فنسيان الله ليس ناشئا عن ماذا؟ عن جهل سابق أو لاحق. نسيان المخلوق ناشئ عن إيش؟ عن جهل سابق أو جهل لاحق. لكن نسيان الله في سبيل المقابلة لمن يستحقه، ولا يقال هذا من باب المشاكلة، فإن الذين قالوا إن هذه الصفة من باب المشاكلة هم من المعطلة النفاة، قالوا هذا من باب المشاكلة، لكن نحن نقول إنها من باب المقابل لمن يستحقه. ولهذا هذه الصفات الست هي كمال في مقابل من يستحقه. ولهذا إذا خادع الأمير الكفار والمقاتلين يذم ولا يمدح بهذا؟ يمدح، لأن في من يستحقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. فلهذا هذه الصفات الست في من يستحقها هي من باب العدل ومن باب المقابلة بما يستحق. أما تكون هذه الصفات الست مذمومة إيش؟ لأنها إذا كانت من باب الظلم والخيانة، فالمكر والكيد لغير من يستحقه ظلم، وكذا المخادعة والنسيان والسخرية والاستهزاء خيانة، فلا تصح في من يستحقهم. أما جماهير المؤولة فيرون أنها ليست هذه الصفة على حقيقتها اللائقة بالله، وإنما هي من باب المشاكلة، والمشاكلة عندهم مجاز. ونقول: بل هذه الصفات هي حقيقة، ليست مجازا، بل هي حقيقة في من تليق به لتضمنها أن الله يتصف بها، ولأن إنكارها عنه تعطيل لله عز وجل، وقد وصفها لنفسه وكما وصفته بها رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وصف نفسه بالعمل. ولهذا نقول إن هذه الصفات الست هي في حق الله كمال لا نقص فيه، لأنها في من يستحقه. لكن إطلاق الصفات الست النسيان والمكر والكيد والمخادعة والاستهزاء والسخرية تكون في حق المخلوق على ضرب، تكون في حق المخلوق كمالا إذا كانت في من يستحقه. وضربت لكم مثالا بدليله في الحرب، والحرب خدعة، وتكون ظلما وخيانة إذا كان في غير من يستحقها. ها؟ إذا كان في غير من لا يستحقها، إذا كان في غير من لا يستحق، وتكون إيش دائرة بين الظلم والعدوان وبين الخيانة والبغي. نعم. وصف نفسه بالعمل فقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. وصف نفسه. نعم. أنا الحقيقة أتعجب إذا قرأت هذه المواضع، أتعجب من استحضار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الأدلة، لأنه الآن يؤلف ويذكر في هذا المعنى وهو اتصاف الله بصفات المخلوق بصفاته، كما سبق ذكر ما لله من أسمى ما ويقابلها المخلوق من أسمى. هذا الاستحضار وش يدل عليه؟ يدل يا أخواني على عظيم علم بكلام الله. ولهذا شأن هؤلاء مع القرآن مع الوحي ما هم مثل شأننا، يقرؤون بتدبر، يقرؤون بعلم، فعلمهم عميق. ولهذا استحضارهم للأدلة ناشئ من فهمهم وعلمهم بهذه الأدلة. أما نحن فإذا قرأنا القرآن هزنه وهزه، أليس كذلك يا أخواني؟ الجيد منا اللي يحمي يستوعب المعنى الإجمالي أو المعنى الكلي أو يتفكر في المعنى العام. وهذا الفرق بين أهل العلم وبين من دونهم في وحي الله جل وعلا. شوف الإسلام حتى ما هو في موضع واحد، يأتي بالآيات من مواضع مختلفة. هذه آية في أول المصحف وذي في آخر، هذه في وسطه وذي في أطرافه. وصف نفسه سبحانه بأنه يعمل مما عملت أيدينا، ولهذا اليد صفة وعمل اليد ينسب لله جل وعلا. فوصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون في غير ما آية قال: وليس العمل كالعمل. ولهذا كل عمل يليق به، عمل المخلوق من ضعف ومن عجز ومن نقص ولا يستمر، أما عمل الخالق جل وعلا فليس كذلك بل لائق به. ومن مواضع النقص في هذا الموضع ما وصفت به اليهود ربنا جل وعلا، فاليهود شبهوا وعطلوا، شبهوا الله بهم أن الله تعب، أصابه ما أصاب المخلوقين بالتعب. لهذا قالوا لما خلق السماوات والأراضين في ستة أيام تعب ولحقه النصب والإعياء، وهذا ما أكذبهم الله به وعابهم وذمهم عليه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه في آية قاف. وفي آية الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يرد عليهم لأنه قال اليوم السبت ما في عمل، لأن الله استراح فيه ولم يعمل. اليهود بهذا إيش وصفوا الله بالنقاء، شبهوه بالمخلوقين، ثم عطلوه عن الكمال وهو أنه لا يلحقه سبحانه، عطلوه عن الكمال في أن الله لا يلحقه عجز. نعم. وصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى: ويوم يناديهم، وقوله تعالى: وناداهما ربهما. وصف عبده بالمنادات والمناجات فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: إذا ناجيتم الرسول. وقال تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناجاة كالمناجاة ولا المناجاة كالمناجاة. المناجاة والمناجاة متعلقتان بأي صفة؟ بصفة الكلام. وهذا الموضع نوع فيه شيخ الإسلام هذا من تفننه، فذكر المناداة والمناجاة، ثم ذكر الكلام والتكليف، ثم ذكر التنبئة. وهذا من البراعة في ذكر هذا الموضع التي كلها تتعلق بصفة واحدة وهي الكلام، لكن لأن الأدلة الشرعية جاءت فيه متنوعة. المناداة والمناجاة، ما هو النداء والنجاة في اللغة؟ النداء في اللغة الكلام بصوت مرتفع، هذا نداء. والنجاة في اللغة الكلام بصوت منخفض. ولهذا قال أهل السنة إن كلام الله بصوت، على مقتضى هذه الأدلة أنه بصوت. ولهذا كيف يتميز نداء من النجاة؟ والنداء والنجاة كلاهما ثبتتا لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال الله فيه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نادى الله موسى وناجى الله موسى. ماذا قال المعطلة؟ قالوا إن الذي نادى موسى ما هو بالله، إنها الشجرة هي اللي كلمت موسى، إن قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. حتى المكذبون من الفراعنة أو بني إسرائيل ما قالوا هذا القول. لكن هذه يا أخواني جادة الانحراف والتعطيل، توقع الإنسان بشر مما فر منه، تجعله يقول قولا لو قال الذي فر منه لكان أهون عليه من ذلك. أين سمى الله صفة المخلوق بالنداء؟ في آية الحجرات، فقال الله في زعماء بني تميم الأقرع بن حابس و لا عين بن حصن مهب لم تميم سيد غطفان سيد بني فزارة قيس بن عاصم المنكري والزبرقان. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا، حتى الأقرع لما أسلم ما ضرته هذه، وهؤلاء جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يفاخروه. بدوا أعراب، ما عندهم إيش؟ ما عندهم سكينة أهل الزرع. يا محمد يا رسول الله اخرج إلينا نباهلك ونفاخرك. جايبين معهم شعار، جايبين معهم خطباء، يعني مهايطية. الهياط ترى قديم، الهياط في العرب وفي الناس قديم. فقال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرة، أي من خلفها من خارجها. فأثبت للمخلوق نداء أكثرهم لا يعقلون، ولم يقل كلهم لا يعقلون، لأن الله جعل لبعضهم عقلا نفعه هذا العقل بأن آمن، أما من لم ينفعه عقله بالإيمان فهذا ما في خير، ما عقله إلا شر عليه. وقال جل وعلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأثبت للمخلوق نجاء. وليس النداء نداء الله كنداء المخلوق، وليس النجاء كالنجاء. ولهذا جل وعلا ينادي الكفار. ولهذا لو قال لك قائل هل يكلم الله الكفار؟ نقول نعم يكلم الله الكفار في النار، لكنه كلامه حسرة وتحسير وعذاب، لا ككلام المؤمنين، كلام رحمة وشفقة وإحسان. ولهذا قال جل وعلا ويوم يناديه. وقال في حق آدم وحواء وناداهما ربهما، متى؟ لما عصيا فأكلا من الشجرة. إذن نقول النداء وقع من الله لمن؟ لموسى وقع للعاصين آدم وحواء حال معصيته ووقع للكفار في النار، وينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعهم بعد، هذا لجميع الإنس والجن المكلفين. ومع ذلك كما قال الشيخ ليس النداء كالنداء ولا المنادي كالمنادي، وليس النجاء كالنجاء ولا المناجي كالمناجي، إنما يشتركان في الاسم المطلق، أن النداء كلام بصوت عالي والنجاء كلام بصوت إيش مخافت. نعم. وصف نفسه بالتكليم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وصف عبده بالتكليم في مثل قوله تعالى وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. طيب، ما الفرق بين التكليم والتكلم؟ هذه مرت علينا ولكنكم نسيتوا، طال العهد عليكم فنسيتوا. يلا. ها؟ طيب، والتكلم الفرق بينهما في الاشتقاق هذا ظاهر. أي التكلم أعم، التكليم أعم من التكلم، يشتركان في الكلام لكن التكليم أعم من التكلم. الله جل وعلا وصف نفسه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قد ذكرت لكم في وقتها شأن عجمة أهل التعطيل، عجمة الجهمية، لما جاء ذلك الجهمي والمعتزلي إلى المقرئ الشهير أبي عبد العلاء قال اقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو المكلم والله هو المكلم، هذا من جهلهم بكلام الله. وهكذا أهل الأهواء أجهل الناس بالوحي، إن قرأوا القرآن قرأوه هذا ولا يعلمون منه إلا أماني، وإلا غالبهم لا يقرأ القرآن، ولهذا تصانيفهم حتى في الاعتقاد يقل وأن يجد فيها كلام الله. فاستشف في كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة لأبي المعالي لم أجد فيه آية واحدة، وهذا عامة مؤلفاته. قال له أبو عمرو العلاء هب أني فعلت ذلك، حسب تبي تدرج، لأن الله حفظ كلامه بماذا؟ بمن جعلهم حفظة على وحيه، حفظوا ألفاظه وحفظوا معانيه، فقال هب أني فعلت ذلك. ما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ففر هذا الجهمي، عرف ما ينطح بهذا العلم. الله وصف نفسه بأنه يتكلم، ووصف نفسه بالتكليم، ووصف عبده بالتكليم، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، أي يجعله خاصة لي في الوزارة والاستشارة. فلما كلمه، من هو؟ ملك مصر وعزيزها، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين في حق يوسف، وليس تكليم الله كتكليم الملك. ولهذا لما ذكر الأدلة الثلاث متنوعة على إثبات الكلام لله، لأن هذه الصفة على شهرة موردها في الوحي هي أول صفة وقع فيها الانحراف من المنحرفين، فإن أول صفات الله التي وقع فيها الانحراف من المعطلة هي صفة إيش؟ الكلام. قال ولأجل ذلك سمي علم العقائد بعلم الكلام، فقيل لأن أول صفة وقع فيها انحراف من صفات الله هي صفة كلام الله. والوجه الثاني أنه ما في علمهم من كثرة القيل والقهر وكثرة الكلام الذي لا تحته طائل وليس فيه فائدة، فسموا علمهم بعلم الكلام. طيب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لماذا حصل التفضيل؟ منهم من كلم الله. ولهذا لو قال قائل أفضل رسل الله من كلم الله، نقول نعم لهذا المعنى، وقد كلم الله من؟ موسى، وكلم محمدا بغير ترجمة، وكلم بقيتهم بواسطة جبرائيل. كما أنه اتخذ من خلقه خليلين إبراهيم ومحمدا، وكلم الله آدم، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن عن آدم قال أنا آدم نبي مكلم. شوف الخصائص هذه جمعها الله لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرحمة، وقد كلمه الله بلا ترجمة لما فرض عليه الصلاة، فاجتمع لنبينا من خصائص التفضيل ما تفرق في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما موقف السلف من علم الكلام لما جاء ذكر هذه الصفة وجاء ذكر علم الكلام؟ ذكرناها لكم من قبل ولا ما ذكرناها؟ ما موقف السلف الصالح والعلماء من علم الكلام؟ اللي قرأوا شرح الطحاوية بيعرفون، واللي قرأوا ونسوا ما قرأوا ما هو بعارفين. تفضل. لا، ما هو بدأ السؤال، هذا الموقف من الألفاظ المجبلة. أقول ما موقف السلف من علم الكلام؟ قل نعم. لا، هذا في الصفة لموه وعابوه. موقف السلف من علم الكلام خمسة مواقف. أول موقف أنهم اعتبروه جهلا ولم يعتبروه علما، وللأسف أصبح هذا الآن علم، حتى يسمى الأقسام قسم الكلام ولا قسم الفلسفة، والسلف يعتبرونها إيش؟ جهلا. الموقف الثالث أنهم ذموه وعابوه، ذموا هذا العلم وذموا صاحبه. الموقف الثالث أنه استوجب لصاحبه التعذيب، حتى قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وقال هذا جزاء من ترك الوعي وأقبل على علم الكلام. الموقف الرابع أنه أوجبوا لصاحبه التعذيب، ولهذا نعم تعذيب، حتى قال الفقهاء من أوقف كتب أهل الكلام فإنه لا ينفذ وقفه ويجب حرقها. الموقف الرابع أنه علم يوصل للزندقة، علم يوصل إلى الزندقة. الموقف الخامس أنهم هجروا صاحبه، هجروا هذا العلم وهجروا صاحبه فجعلوه علما مهجورا، ومن اشتغل به فيستحق الهجر عنده. نعم. ووصف نفسه بالتنبيات، ووصف بعض الخلق بالتنبيات، فقال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ما هو الإنباء؟ الإنباء في معناه إعلام وإخبار، هذا في معناه المعام المطلق، لكن إنباء الله ليس كإنباء زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخبار الله جل وعلا ليس كإخبار المخلوق، وهذان متعلقان بالكلام، لأن الإخبار والإنباء ناشئ من أين؟ من الكلام. أعظم صوره الكلام، قد يكون الإنباء والإخبار برسالة، لكن الرسالة تقرأ وينطق بها. نعم. وصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، وقال تعالى لقد أنزل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم. الشاهد من آية الرحمن علم القرآن، والشاهد في آية المائدة تعلمونهن مما علمكم الله، فأثبت للمخلوق تعليم وللخالق تعليم. وفي آية آل عمران ويعلمهم الكتاب، في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. التعليم المراد به هو إيصال العلوم، والإيصال لهذه العلوم لكل بحسبه، لكل بحسبه، هذا المعنى العام عند الإطلاق. فتعليم الله غير تعليم المخلوق. تعليم الله نوعان، تعليم كوني، مثل ماذا؟ أن النهار يدل على الضياء، النهار ما فيه ظلمة، وأن الليل فيه ظلمة، هذا فطري، هذا تعليم من الله لنا تعليما كوني. وأن الحار يوجع والبارد لا يوجع، وهذا الكون يسمونه بالتعليم الطبعي، بالتعليم الطبعي. ومنه فيما يتعلق بالكلام علمه البيان، هذا مما يتعلمه طبعا. النوع الثاني وهو التعليم الشرعي، كما قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا في وحي الله الذي يخص به من شاء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الخلق، والرسل أعلم الخلق، وكل من انتسب للرسل واستفاد من علمهم ارتفع علمه بحسب ذلك. فتعليم الله ليس كتعليم المخلوق، ومع ذلك وصف نفسه بأنه يعلم، ووصف المخلوق بأنه يعلم. وفي قوله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، فيها نقطة لطيفة، فإن المعتصم وهو الخليفة والعباسي الذي ورث من ورث من الخلفاء المأمون، وكان المأمون امتحن أهل السنة واقتيد له الإمام أحمد، فمات المأمون فأحضر المعتصم وكان جاهلا. المعتصم ما هو بعالم، عسكري خواله أتراك، فأحضر 42 عالما من علماء المعتزلة يناظرون الإمام أحمد، وأحمد الحالة، فقال: إيتوني بدليل واحد من وحي الله أن القرآن مخلوق. تفلسفوا تمنطقوا فما فأتوا، قال: إني أسألكم سؤال، القرآن من علم الله أو ليس من علم الله؟ قالوا: بل من علم الله. فقال: إن الله يقول الرحمن علم القرآن، فهل يكون علم الله مخلوق؟ هذا واحد هزم كم؟ 42 عالما من علماء الباطل. والعبرة ما هو بالكثرة، العبرة بما هو عليه هذا الواحد. ولهذا قال أهل السنة: إن الله عز وجل ثبت الإسلام بالصديق يوم الردة، وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله تعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم. وصف عبده بالغضب في قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. وليس الغضب كالغضب. نعم، الغضب ضد الرحمة، ومر معنا أشد الغضب وهو المقت. وصف نفسه بالغضب: وغضب الله عليهم ولعنهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أغاسفونا أغضبونا. وقال في حق موسى عليه السلام: لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أسف تأكيد للغضب. لماذا؟ ما موجب غضب موسى؟ أنهم أشركوا وعبدوا العجل، وقد ذهب منهم إلى ربه جل وعلا ليأتيهم بزيادة الهدى والبيان، وهذا تعنت بني إسرائيل، التعنت فيهم مبطي والمكابرة من قديم، حتى من أوقات أتباع موسى. لكن يا أخواني، ليس كل بني إسرائيل عنته وجوره، منهم من وصلوا إلى إيش؟ كمالات الإيمان. ولهذا كل من يذكرهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام في من قبلنا من بني إسرائيل، وفي آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. إذن وصف العبد بالغضب، ووصف نفسه بالغضب، وليس غضب الله كغضب المخلوق. هل الغضب غليان الدم؟ نقول: نعم، هذا في حق المخلوق ليس في حق الخالق. إذن غضب المخلوق يليق به وغضب الله لا نعلم كيفيته بل هو يليق به، معناه أنه ضد الرحمة. نعم. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله تعالى على غيره، ما ذكر على العرش، استوى على غير العرش، إما على الظهور، إما على السفن، إما على الفلك. نعم. وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. نعم، ذكر الله استواءه على عرشه في القرآن في سبع مواضع. وش المواضع السبعة؟ سبقت، ها؟ يونس، في ألف لام من صاد الأعراف، هذا أول موضع. الأعراف، يونس، الرعد، الفرقان، وفي يونس، وفي الرعد، الفرقان، ها، الفرقان، وفي طه، خلكم ما تسلسل، ها، وفي الفرقان، السجدة، وألف لام من تنزيل، وأول الحديد، في ستة منها ثم استوى على العرش، ستة مواضع. في آية الرحمن، الرحمن على العرش استوى. في آية طه الرحمن عرف استوى، وذكر أن المخلوق استوى، تستوى على ظهوره، فإذا استوت على الجودي أي في سفينة نوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك بحق نوح. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم في دعاء السفر، فلما استوى على راحلته، ولما وضع رجله على غرزه واستوى عليها قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حديث لذكر مسلم في حديث السفر. فلهذا استواء ولهذا استواء. المعنى العام أن الاستواء علو وارتفاع وظهور، لكن ليس استواء الخالق كاستواء المخلوق. علو المخلوق على مخلوق مثله، لكن علو الخالق على جميع خلقه. ولهذا خص الله من أكبر وأعظم خلقه بالاستواء. من أعظم الخلق وأكبرها؟ العرش. خصه بأن استوى عليه، أي على عليه وارتفع وظهر عليه سبحانه. والاستواء مر معنى أنه له كم معنى؟ أربعة معان في لغة العرب. ولهذا جمعها ابن القيم رحمه الله في قوله من النونية ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. وهنا ذكر أن المخلوق استوى وليس الاستواء كالاستواء، هذه صفة تليق بالمخلوق وتلك صفة تليق بالخالق، تشتركان في المعنى العام. ما المعنى العام؟ أن الاستواء في الجميع علو وارتفاع واستقرار وصعود، لكن المخلوق استواءه يليق به ضعفا وحالا، والخالق استواءه يليق به كمالا وجلالا. والعجيب أن هذه الآية أو هذه الصفة التي جاء ذكرها في سبعة مواضع هي من أشهر الصفات التي انحرف فيها المعطلون، فأولوها بأنواع التأويلات وأنواع التمحلات. نعم. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال تعالى في شيء قبل أن واصل، أنا فاتني أقف قبل الأذان، أنا في سؤال عما مضى، في إشكال تم. نعم، الصفات المشاكلة هي صفات مجازية ليست حقيقية عنده أهل السنة، لا يعدونها مشاكلة، يعدونها مقابلة في من يستحقونها. هذا ملحظ دقيق يفطن له. قد يعبر بعض علماء السنة أن هذه في من يستحقها على جهة المشاكلة، فالمشاكلة في تعبيره ليست مراد بها المجازية، وإنما لأنه خادع خودع، لأنه مكر مكر به، أي معنى المقابلة. أي نعم، المشاكلة عندهم هي المجاز، وهذا قول جمهور المؤولة، وقول بعضهم أنهم ينفونها في الأصل حتى لا يثبتونها مشاكلة. أي نعم. تم. ها؟ نعم. فبين الخوف والرجاء بينهما يطير المؤمن بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فيخاف في مواضع العصيان ومواضع التفريط في مواضع الصحة والشحة، يقلب جانب الخوف في موضع الضعف، وعند العمل عند تقديم الطاعة وبذلها يغلب جانب الرجاء. يأتي ما يأتي من العمل يرجو ثواب الله، يرجو أن الله يتقبله منه، أما إذا أخذ بجانب دون جانب اضطرب. الآن الطير إذا طار بجناحيه، لو طار بجناح واحد سقط الطائر. هكذا المؤمن في طيره إلى الله، بين جناحي الغضب، بين جناحي الخوف وجناحي الرجاء، وفي جنانه إيش؟ المحبة. ولهذا قال العلماء: من عبد الله هذا الخوف وحده، في الخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء والخوف والمحبة فهو مؤمن صديق. نعم، هذا السؤال دقيق، هذا السؤال دقيق. لما ذم السلف علم الكلام وعابوه لم يردوا عليهم بمثل ما ردوا عليه، وهذا في أول الأمر تأسيس لمنهج السلف أن الرد عليهم بالوحي، لكن مع ذلك ردوا عليهم بالعلم العقلي، كما كان من أحمد لما قال: إن كلام الله من علم الله، هل يكون علم الله مخلوق؟ هذا دليل الاستلزام. وكذلك الإمام الشافعي لما قال: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه أنكروا، هذا دليل بالإلزام. ومثله الكناني تلميذه مع بشر بن غياث المريسي. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما بعد الزمان عن الصدر الأول وأشغب هؤلاء وتكالبت عليهم العلوم مئينا من السنين، علوم الكلام، هضم هذا العلم لكنه لم يتأثر به، لم يعتقده، وإنما رد من خلاله عليهم. نظير ماذا؟ نظير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية ليقرأ التوراة. لماذا؟ ليرد على اليهود، فهو علم لا مقصود لذاته ولكن للرد عليهم. مثل ذلك نقوله في علم الجدل أو في علم المنطق، لا في علم الكلام، لأن علم الكلام دراسة مسائل العقيدة بالأدلة الكلامية والقواعد العقلية، أما الأدوات إليه المنطق والفلسفة والجدل هذه إذا توصل بها إلى علم نافع فهي نافعة، حكم الوسائل مع غاياته، ويتوصل بها إلى علم ضار فهي علوم ضارة غير نافعة. ظهر هذا؟ لكن لو قال قائل إن السلف ما عنده علوم عقلية، نقول لا، أن جهلت مذهب السلف. ولهذا ذكرنا كمثال ثلاث أمثلة في أحمد والشافعي والكناني أنهم وظفوا العلوم العقلية الصريحة في رد أهل الباطل، وهذا منهج شيخ الإسلام. ومن مناحيه أنه وظف علم الكلام الذي يختصمون إليه في إفساد مذاهبه في شيء. نعم. وصف نفسه ببصر يدين فقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. نعم، البسط الحقيقة ضد القبض، وكلاهما ثبتت لله جل وعلا في قوله: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من معاني البسط العطاء، من معانيه التوسعة، من معانيه الجود، من معانيه أيضا الرزق. ولهذا البسط بهذا المعنى صفة إيش؟ فعلية. وفيه إثبات اليدين، إن الله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا بسط حقيقي لا نعلم كيفيته، من معانيه أن الله يقبل هذه التوبة. وصف بعض خلقه بأنه يبسط، ولا تجعل يدك مبسوطة أمرت إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، وليس البسط كالبسط. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الشيخ قبل ذلك: ونظائر هذا كثيرة، أي أمثلة ما في القرآن والسنة أن الله يصف نفسه بصفة ويصف خلقه بصفة، فتشتركان في المعنى العام وفي اللفظ العام، لكنهما تختلفان عند الإضافة والتخصيص، وتختلفان في هذا الموصوف. نظائرها كثيرة، كما ذكر في الأسماء أنه سمى نفسه بأسمى وسمى بعض خلقه بأسمى، وقال نظائرها كثيرة. أراد من ذلك رحمه الله قطع باب التعطيل وباب التمثيل، ثم قال في ذكر خلاصة ما تقدم: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، أي من الأسماء والصفات، وما أثبتته له رسل عليهم الصلاة والسلام، مع اعتقاد نفي المماثلة لخلقه. وهذا يعيدنا إلى ذكر الأسس التي قام عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات، وهي ثلاثة أسس: الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسل عليهم الصلاة والسلام. الأساس الثاني إيش؟ النفي، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه الظلم والعجوب، وما نفته عنه رسله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الأساس الثالث: عدم علمنا بالكيفية. صفات الله كما سبق ذاتية وفعلية، من نفى الصفات جميعا فقد شبه الله بمن؟ بشيئه، بالمعدوم وبالجماد. كيف شبه الله بالمعدوم وبالجماد؟ لأن الذي ليس له صفة معدوم. أما إذا قيل إن الله لا ينزل ولا يرضى ولا يكره ولا يغضب، شبهه بالجماد. ولهذا يمكن أن نقول تفصيلا إن نفي الصفات الذاتية تشبيه لله بالمعدومة، ونفي الصفات الفعلية الاختيارية تشبيه لله بمن؟ بالجمادات. من قول الشيخ رحمه الله: كان، أي من نفى هذه الصفة، معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. فإن نفاها جميعا اجتمع فيه هذين التشبيهين، تشبيه بمن؟ بالمعدوم والجماد. كيف يشبه معدوم إذا قال أن الله جل وعلا ليس له وجه وليس حي وليس له يداه؟ هذا حقيقة عبد معدوما. إذا أثبت الصفات الخبرية وقال إن الله لم يستوي على عرشه ولا يضحك ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، شبهه بمن؟ بالجمادات. وفي قوله رحمه الله: كان معطلا جاحدا، ولهذا قال العلماء إن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، لما مثل صفات الله بصفات خلقه. ولهذا قال ومن قال له علم كعلمي إلى قوله واستواء كاستواء كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بالحيوانات يعني بالمخلوقات الحية، بالمخلوقات الحية، لأن الإنسان من الحيوانات، بمعنى أن له حياة وله تحرك. ولهذا قال جل وعلا في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. بل لا بد في من إثبات بلا تمثيل، نثبت ما أثبته الله، لكن ما نمثل هذه المثبتات بالمخلوقات. ولا بد من تنزيه الله، أي نفي النقائص عنه، لكن بلا تعطيل. الذين عطلوا غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا بماذا؟ بالإثبات. الممثلة المشبهة غلوا في الإثبات. ولهذا طريقة أهل الإيمان، طريقة أهل السنة، طريقة وسطى عدلة، إثبات لكن لم يغلو فيه حتى يصل إلى التمثيل والتشبيه، وتنزيه لله عن العيب والنقص، ونفي لما نفاه الله عن نفسه ونفته عن رسله فلا يغلون فيه حتى يصل ذلك إلى إيش؟ إلى التعطيل. نعم. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما ركعتها من جديد حتى يستخدم. لا خلاص يتبين هذا. ومن قال له علم كعلمي، نبدأ في الجزء الآخر. نعم. لا، ويتبين هذا بأصلين، ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. يتبين هذا، وش هذا؟ أي عقيدة السلف؟ التوحيد. في هذا الأصل، أصل التوحيد والصفات، ما زال الكلام في الأصل الأول وهو التوحيد والصفات. ويتبين هذا، أي ما قررناه من مذهب السلف في الصفات والرد على المنحرفين فيه، لأنه كما أبان مذهب السلف جملة وتفصيلا، وأبان مذهب المنحرفين إجمالا وعرض على بعض التفصيل، قال يتبين هذا، أي يزداد هذا بيانا ووضوحا بمثل بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. أما الأصلان الشريفان فهما أصلان عظيمان، وفق الله لهما شيخ الإسلام، وقد سبق لهذا. الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في بعض، ومن سبق شيخ الإسلام في ذكر هذا وتقريره الخطابي رحمه الله وغيره، ابن قتيبة والدارمي. الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، يتبين به إثبات مذهب السلف، ويتبين به أن يزداد وضوحا الرد على المنحرفين عن مذهب السلف من عموم المعطلة أو من المؤولة كما سيأتي في موضعه. يتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. المثلان المضروبان مثلان عظيمان، الروح بين جنبيك ولا تعلم كثيرا من صفاته، بل لا تعلم حقيقتها وكيفيتها، وهي مخلوقة، فكيف تطمح أيها الطامح وتطمع أيها الطامع إلى أن تعرف كيفيات صفات الله وأسمائه وذاته. المثل الثاني ما في الجنة، ذكر الله في الجنة أنهارا من أين؟ من لبن وخمر وعسل مصفى، وذكر فيها حورا وقصورا ودورا. طيب في الدنيا فيه لبن وفيه خمر وفيه عسل، والله مغشوش عسل الدنيا إلا ما شاء الله، ها؟ وفيه دور وفيه قصور وفيه حور، لكنها حور معها غثاء، حور الطين كما يقول، إن كان حورا بعد، والله بعضهم تقول القوم هج والحكم يشينها. فذكر الله جل وعلا ما في الجنة مما في الدنيا، وبينهما أعظم تباين، وهي مخلوقة. فإذا كان هذا في شأن المخلوقات أعظم تباين، هذا مثل لتعتقد أن تباين ذات الله وصفاته وأسمائه أعظم ما يكون من تباينها من أسماء المخلوق وذاته وصفاته. هذان المثلان المضروبان، ثم قال ولله المثل الأعلى، لأن المقام مقام تقديس وتنزيه وذب عن ذات الله وعن صفاته وأسمائه، ولله المثل الأعلى. والأمثلة عند العلماء والأقيسة ثلاثة أقيسة. القياس الأول يسمى بالقياس الأصولي، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، يسمى بالقياس الأصولي. النوع الثاني قياس منطقي، وهو القياس الشمولي، وهو المبني على مقدمتين يستفاد منهما نتيجة واحدة. هذا يسمى القياس الشمولي ويسمى القياس المنطقي، وكلاهما لا يصح أن يطبق في حق الله، فإن الله لا يصح أن يلحق به فرع، والله جل وعلا لا يصح أن يدخل مع المخلوق تحت قاعدة كلية. القياس الأصولي يسمى بالقياس التمثيلي، والقياس الشمولي المنطقي لا يصحان أن يطبق في حق الله. يبقى النوع الثالث من الأقيسة، وهو المثل الأعلى، التي قال الله جل وعلا فيها ولله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى أو قياس المثل الأعلى ويسمى بقياس الأولى؟ وباختصار كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. كل كمال ثبت للمخلوق، العلم كمال ولا نقص؟ كمال. العدل كمال. الرحمة كمال. هذا المخلوق من أين العلم والرحمة والعدل؟ كما أن الله خلقه أيضا خلق الصفات، فإذا كان الله مانحه مانح للمخلوق علما ورحمة وكرما وعدلا فالله أولى بهذا. لماذا؟ لأن الله الخالق والمخلوق هو المخلوق، فما ثبت للمخلوق من كمال بشرط أن لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. عطنا مثال على كمال في المخلوق تضمن على نقص أو اشتمل على نقص. الشعر. هو غيره؟ الولد. الولد. النوم. الزوجة. اللي ينام من المخلوقين أكثر ولا اللي ما ينام؟ اللي ما ينام هذا جني، هذا مريض، ولهذا الذي فيه من مرض الجنون والانفصام الشخصية ما ينامون. ولا لا يا أخواني؟ لمرض لعجزه. النوم بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه كمال انطوى على نقص وهو حاجة للنوم. الزوجة أيهم أكمل؟ الرجل اللي له زوجة ولا اللي ما له زوجة؟ من له زوجة أكمل، والمرأة التي لها زوج أكمل من المرأة التي مسكينة لا زوجة لها، لكن هذا كمال انطوى على نقص وعلى حاجة الزوج للزوجة وحاجة الزوجة للزوج. الولد المخلوق اللي له ولد أكمل من المخلوق العقيم أليس كذلك؟ لكن هذا كمال منطوي على نقص بحاجته لولده، فلما كان هذا الكمال مقيدا بالنقص نزهنا الله عنه، فالله لا ينام وليست له زوجة، ليست له صاحبة، وليس له ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن القاعدة مضطردة والقياس صحيح، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه في وجه من وجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، تنزه المخلوق عن الظلم فالله أولى لتنزه عنه. المخلوق يتنزه عن إيش؟ عن الضعف، الله أولى يتنزه عنه. المخلوق يتنزه عن التعب والإعياء، الله أولى بذلك. المخلوق ينزه نفسه عن الغفلة، الغفلة صفة عيب، الله أولى بالتنزه عنها. ولم نقل فيها كما قيدنا في صفة الكمال، وكل نقص لا كمال فيه، لأن النقص كله ما فيه كمال، بينما الكمال نوعان، كمال مطلق وكمال فيه نقص. هذا هو قياس المثل الأعلى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق والله أولى بالتنزه عنه. شيخ الإسلام بهذين المثلين لا يمثل الصفات الله بصفة الخلق، لكن يقرر كما أنكم أثبتتم وقطعتم وأيقنتم بالتباين بين صفات المخلوقات أنفسها، فالله أعظم تباين، لأن هذا تباين بين صفات مخلوق مع خالق. فإذا كانت المخلوقات أنفسها تتباين في صفاتها وتختلف اختلافا بينا عظيما في ذواتها، ولا نعلم كنها كثير منها، فكيف نعلم كنها صفات الله؟ وصفات الله أعظم تباين. ومن قياس هذه الأمثلة المضروبة ذكر مثلين في الروح وما في الجنة. الآن الحجر وهل الجدار يتكلم ولا ما يتكلم يا رجال؟ ها؟ ما هو بيسبح؟ ذا التسبيح ما هو كلام؟ تسبح ولا ما تسبح؟ نفقة تسبيحها كيف سبحت؟ هل لها لسان ولا هوات وخيشوم؟ لا، سبحت لا نعلم كيف تسبيحها. فإذا كان مخلوق يتكلم، جماد يتكلم ويسبح ولا نعرف كيف تسبيحه، فكيف نريد أن نتطاول نتطلع إلى أن نعرف كيف يتكلم ربنا أو كيف يسمع ربنا؟ إذا كان هذا في حق المخلوق فهذا في حق الخالق أعظم. قال: وبخاتمة جامعة. الخاتمة الجامعة هي التي أشرى طلاب العلم ووعرت عليهم وصعبت عليهم التدمرية لاشتمالها على القواعد السبعة التي قعدها شيخ الإسلام في مناقشة المنحرفين في هذا البحث، خصوصا أهل التعطيل. فالخاتمة الجامعة هي التي اشتملت على القواعد السبعة، لأن بانتهاء القواعد السبعة يبدأ الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر. أكثر من ناقشهم الشيخ في هذا هم المعطلة، قالوا لأن مذهب الممثلة ظاهر الفساد، ظاهر الفساد، والرد عليهم أيسر من الرد على المعطلة، ولأن مذهب المعطلة أقبح من مذهب الممثلة، كلاهما في القبح مشتركان لكن التعطيل أقبح. لماذا؟ لأن المعطل قبل أن يعطل شبه ومثل أين في ذهنه، فذهب يطرد هذا التشبيه والتمثيل الذي طرأ على قلبه، فطرده بماذا؟ ببدعة أخرى وهي التعطيل. فالتمثيل بدعة، فعالج البدعة ببدعة أخرى وهي التعطيل، وسلم من ذلك أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، فلم يمثلوا ولم يعطلوا، وإنما صاروا على منهج وسط. حتى نقف على موقف ذكرنا التعطيل، من يعطينا أصول التعطيل؟ وقد كررتها عليكم مرارا بالأمثلة وبالعيارة، إن بغيت تسميها العيارة. ها، أم التعطيل الجهمية. نعم. وبنته. أي. وبنتها الصغرى. وبناتها الصغار أشاعرة وماتريدية وكلابية ومتكلم. التعطيل أساسه عند التجهم، متجهمة، نفوا الأسماء والصفات. من أشد من الجهمية تعطيلا؟ الفلاسفة. ومن أيضا؟ والباطنية، سلاب النقيضين. لكن هؤلاء المعطلة الجهمية أخذوا منهم قالة التعطيل. بنتها الكبرى التي شابهتها في أكثر التعطيل المعتزلة، ولهذا عامة المعتزلة نفاة لماذا؟ الصفات، مقرون بالأسماء. وغالية المعتزلة كالجهمية، جعلوا الأسماء أعلاما محضة لا تدل على كمال. يبقى المتكلمون، ومن المتكلمون الأشاعرة، ومنهم ما تريدين الذين أثبتوا صفاتا ونفوا الصفات، فشابهوا أهل الإيمان بما أثبتوه، وشابهوا أهل التعطيل بما نفوه وحرفوه وعطلوه. وتعطيلهم بماذا؟ بما يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة تعطيل. ونقف على هذا الفصل لأن الكلام فيه كلام مستأنف إن شاء الله في ذكر الأصلين الشريفين والمثلين المضروبين، ثم بعده بالخاتمة في الجامعة بما استمت عليه من القواعد السبعة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.